اقتربت الساعة وانشق القمر عطشتنا فتماروا بالنذور ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذور ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا صغير وكبير مستطاب إن